ايوه حصريا على موقع دي جي كيمو. ما تعيش في دور مش بتاعك عشان كشف الطبيعه فضاح ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. مفيش حاجه بتدور ولا حاجه بتفضل على حالها. في جد اخلاوي بيليا سمارة وحسام سمارة بيقولك ابعتها لهم من عصافر ارض الاسم. في جد اخلاوي شرس حملان الاخصام مفترس كله يخاف كلها تحترس اللي يشوفني كيوتا او سالس اكسر لوني اسحبوا انا بدد بيا اللي بتندبوا اكشن جوله تعالوا لعبوا اللي انا المح بركبه همحلو اسمه اخطر خطر وانتو حبه جراوي سكنتي سلكي بتكسر مطاوي مجلس ملف زمالك في الحكاوي الست مسمع صياد جميل فايق واعمى النظر مش بميز شوفني كويس هشوفك كويس تجيب مشاكل يا مرحب يا ريس انا اسمي جات انا اخطر مهاجم كلها صفت وقت ترس فرحت بليا سمرة يا برس من ارض الياس من يا توين عالصفرة جيتنا عرض الاحلى عصفرة وردوش الورد حسام سمارة اخويا اللورد سندنا وقسوتنا كلها بتدير وعجار مغامرة نسي يا هدية اشوف لك نمرة جاول مريضة ومحتاجة عمرة والحبسة بالنسبة لك وين نساعد ما تلمي تنتون وتنتن وهدنتين والتاني من منتن حيث للندل ادعم قلبي انتر وش اللي جاي راكب قطر السياح لسه صغير روح بالسيف انا بصرف مع اي يلا عامل فيها نمبر وان سيداتك هنا عندو انت نفسك تطلع زي ترين الدبابة يلا على برن صاحبي كارنا اسد مع ارض يا ابن انت مش قد دب احمد انت من غير مناسب يابا بينكو الفرق شاسع انت باساسك ملعوب يا واسع لكن في جنبه ما تجيش معايا يا ابن الرجولة دي ليها كاموس مش درس واحد دول حبة دروس يا ابن الرجولة اغلب الفلوس خليك رجولة لحد النهاية مش كنزة ودم بقى من نستقبل من ايطان اتحايل علي ان المو جاب وده باي صلح ولا بيراعوا العش والمال والمصاريف محطوطة عالصال انا حرمت عليكوا الفرح مالكمش انا ملابس صاحبي منين انا صاحبي دراعي دول صحابي اكيد دول افاعي عمري يلم الخاين جماعي مش عايز اعرف اشكالكوا دي تاني بعد ربنا ماليش غير اخواتي سندي وضهري وعمري ما طاقتي كست كل اخواتي اطلع البيت فرقت اخويا دي كاش مش قال انا وسط اخواتي اتميزت دول احلى رجالة ست البنات انت ست العرايا حبيبتي وبس وماليش في الهجايا انت الاميرة والباقي مكاني مبروك عليا شريكة حياتي اللي بجمالها ما شفتش يا هو اديني ايدك ونقص سلو انت العشق يا حد الجاتو من اللحظة دي هتبقي مرادة وقبل يا سمارة ده اكتشف احلى عريس فرحته في القلب دم مالك ريستور يا رب وده كان مش عايز على دينا العصف رارد الياسمين دايرة المنتزة بني ادمين في احسن سمارة ابو ياسين وزع للفارق الكينج حسن سمارة ابو حمد متجوز جبابرة ما حدش يهمه حسن سمارة ما بيسيبش دعمه حبيب الملايين ميت مبروك يا اغلى الغاليين عصفرة دي هتولع حط الريس كريم كوانا الخون على اقصام بيشيل ويحط تيجي تعمل لي التوت فروت تدوسك واطلع جبروت برنس الجبل احمد صفرو احمد صفرو ده هتزولوا تموت من يوم قعدت ليكوا شروط هتعدوا هتموتوا ايه اللي على كنت ابن الحلال هو ايه فبدا متصيد يابا في كل حال عمره ما عامل حد بان يكفيني جبروتو وده الطبيب السباح درجولة صعب اخي زيه بسهولة اسلام شدة ولي سلطة اولى اسلام شدة ولي رابع هارة مصطفى الديسكو خصومته غلطة لو خصمته هتسبح في وقت اشرب السكران يا بقى على سلطة واللي قاعدين ياكل بالسرمة كاش احنا معانا مفيش مالك الصبا بقى ناس وشيفوات واحمد رجب ده ما بيعتمد صحبتنا نزيل طبعا انا احمد قلنا الشنت جدع يشرب العمليان قلوبنا دي جريان.